والحج يبدأ المرء أو المرأة بالدخول فيه أو الصبي بالدخول فيه للإحرام. فأول ما يبدأ به المحرم أول ما يبدأ به من يريد الحج الإحرام. والإحرام ليس هو تجرد من اللباس ولبس ما يسميه الناس الإحرام وهو الإزار والرداء، وإنما الإحرام الذي هذه المحاضرة سيبحث فيها أحكام الإحرام، الإحرام هو نية الدخول في النسك، وأصله في اللغة من أحرم إذا دخل فيما يحرم عليه، إذا دخل فيما يحرم عليه به أشياء. ومعلوم أنه في الصلاة مثلا نقول بالتكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام سميت تكبيرة الإحرام لأنه بها يحرم على من كبر أشياء كانت مباحة له قبل دخوله في الصلاة، فكان الكلام مباحا له فحرم عليه بالتكبير، وكان الأكل والشرب مباحين له فحرم عليه بالتكبير، وكانت كثرة الحركة مباحة له فحرمت عليه بالتكبير، وكان الكلام إلى آخره. وهكذا الإحرام في الحج، فالإحرام هو نية الدخول في النسك، يعني في النسك في حج أو عمرة. سمي إحراما لأنه به تحرم عليك أشياء كانت مباحة لك، كان مباحا لك اللباس فبعده يحرم عليك اللباس المعتاد، كان مباحا لك الطيب فحرم عليك الطيب، كان مباحا لك معاشرة النساء فحرم عليك معاشرة النساء، كان مباحا لك حلق الرأس فحرم عليك حلق الرأس وتقليم الأظافر إلى آخره مما هو من محظورات الإحرام. إذن النية نية الدخول في النسك هي معنى الإحرام. إذا كان كذلك الإحرام إذن ليس مرتبطا بأن يلبس اللابس، مثلا لو تجرد من المحيط ولبس ما يسميه الناس الإحرام وركب الطائرة فهل يعد محرما؟ لا يعد محرما حتى ينوي الدخول في النسك وهو عند الميقات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.